أيضا وللأثرة وردت مع إيه يعني ما من مسلم يمر على قبر أخيه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه وإيه ورد عليه السلام وكذا. نعم نعم. إذا دعني من القبور هل أنا أسمي هذه المسافة لما أقطعها سفر؟ إن كنت أسميها سفر زي القبور اللي على طريق السويس لماذا سفر؟ يعني زي ده اسمه إيه؟ ده اسمه سفر. خلاص أنا ما ده لما أنا جاي ماشي رايح المكان ده هأقصر الصف خلاص يبقى ده اسمه سفر ما أطلع لهاش مخصوص. إنما لو أنا كنت ماشي مسافر رايح السويس مثلا ومرت على هذه القبور خلاص أنا لا أقصد هذه القبور بذاتها فأمر عليها وأزور. نعم ها ايه حتى لو كان والده فيه مع من باب اولى النبي عليه الصلاه والسلام ها يعني ما بنشدش الرحل للقبر النبي من احنا رايحين مدينه اصلا ها انما لما بنذهب المدينه بنقول ايه يعني افترض ان ابوك ما تكون في اسكندريه مثلا وانت في القاهره ما تقولش انا هروح ازور قبر ابويا لا روح زور صله رحمك في اسكندريه وبعدين لما تبقى هناك روح زور قبر ابوك فلا تشد الرحل خصيصا الى ايه إلى القبر. نعم هناك فائدة إذا ذهبت إلى جوار القبر خلاص مع المسلم يمر بقبر أخيه للأحاديث التي ستأتي. نعم ومسجد الحسين شرع زيارته على وجه الخصوص لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد خلاص ده من الثلاثة ده من الثلاثة خلاص مدخل الحسين ليه والشافعي وغيره لا يشرع شد الرحال ليه أصلا شد الرحال للمسجد بذاته يعني مثلا لو فرضنا لك في مسجد في رمسيس في مثلا شيخ حد درس ماشي أنا شديت الرحال عشان للعلم مش عشان المسجد ذاته لما أنت هنا اللي رايح الحسين ده رايح له بقى معتقد أن في بركة فيه غير بخلاف اللي هي المساجد الأخرى لا يشرع يعني بغض النظر على أنه بني على قبر وما ورد في هذه المسألة. طيب وتباح زيارة المسلم لقبر كافر للعلة واحدة فإنها تذكركم ليه خلاص دي حتذكرك الآخرة ودي حتذكرك ليه الآخرة وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني زار قبر أمه وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكركم الآخرة زور القبور فإنها تذكركم نعم أي أي نعم أذن فالإذن لا يكون خاصا الأصل فيه ليه الاتباع الأصل فيه ليه الاتباع وعلى هذا يباح والعلة واحدة كما قال شيخ الإسلام استدل بذلك استدل بإجازة أو بأن الله عز وجل أذن لنبيه أن يزور قبر أمه بجواز زيارة قبور المشركين لأن العلة إيه؟ لأن العلة واحدة أنها تذكر الآخر دي حتذكر الآخرة ودي حتذكر الإيه؟ فأنت مش بتذهب عشان تترحم عليه ولا عشان تدعو له لا ده أنت عشان تتذكر الإيه؟ الآخرة وتعلم أن مآلك إلى هذا المكان. طيب وتكره ها يعني لا تشد الرحل لقبر ما هو استدل بهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني على سبيل التعظيم كما استدل به بعض الصحابة لما وجد أحدهم يشد رحله إلى الطور مش كده فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يبقى أنت بتشد الرحال لهذه الأماكن لأنها عظمت ويشرع شد الرحال إيه؟ لها ويشرع شد الرحال إيه؟ لا فإذا شد الرحال لهذه الأماكن عبادة وشد الرحال لغيرها على سبيل العبادة لا يشرع لكن شد الرحال لغيرها من باب السياحة في الأرض من باب التجارة من باب كذا خلاص لا الأصل فيه الإباحة لكن لما تشد الرحل من أجل أن دي عبادة وتعتقد أن العبادة في هذا المكان أفضل من غيرها وأن الزيارة مشروعة لك وأن فيها أجر نقول لا إنما أنت رحت المكان ده للسياحة للنظر لكذا جائز خلاص ما

قياس الاتباع على الايه؟ نعم. طيب انت بتقول ان هو اصلا ايه، انت يعني اذا كان لم يمنعنا في قرب العهد بالمصيبة، كويس، منعنا في قرب العهد بالايه؟ لا، ما لم يمنع في النهاية ولم يعزم علينا. ده انت، ده انا هقول اشد من ذلك، انهم لم يجزم بالايه؟ بالمنع. يعني اذا اجيز لهن مع قرب المصيبة ان يذهبن بما يعني لم يعزم علينا، فمن باب اولى ها ان الايه، ان ان يكون بعد مضي وقت على المصيبه ها، ان يكون من باب اولى انه لم يعزم ويجيز، مش كده؟ لكن وتذكر الآخرة، يعني تذكر الآخرة مش داخلة في علة في الاتباع؟ العلة دي مش داخلة؟ يعني اتباع الجنائز لما واحد هيتبع الجنائز مش داخلة علة تذكر الآخرة؟ الأصل خلاص إن هو له قراط والاتباع وتشيع الميت سواء كان من قريب أو غير قريب، فالعلة هو طلب الثواب للتشيع، له قرافان وقراط خلاص، وليس داخلا فيها تذكر الآخرة. ما هي زيارة قبور، يعني اصل هي كده زياره وكده زياره، كده زياره مع ميت كده زياره من غير ميت، فالزياره وارده وارده. ماشي ماشي خلاص، تذكر الاخره هنا وهنا فيها تذكر ليه؟ لكن هذا اقصد ايه، احنا بنقول ان المانع هنا ان الشارع يعني رخص هنا لقوه المقتضى، يعني انا بقول عكس الكلام ده بقى، هو ما منعهمش هنا علشان قوه المقتضى، الاصل احنا نمنعهم، الأصل نحن إيه نمنعهم، رخصنا هنا يعني إيه مراعاة لأحوالهن، مراعاة لإيه؟ لأحوالهن. ده كلام شيخ الإسلام، قال إن هما يعني لم يمنعوا هنا لقوة المقتضى فيشق منعهن فأجيز، خلاص بيبقى هنا الحكم للإيه؟ للكراهة لا للتحريم، لكن المقتضى ده مش موجود بعد كده، يعني عكس الكلام اللي إيه؟ نعم الكلام عكس الإيه؟ عكس المقتضى اللي موجود. نعم المسألة فيها أخذ ورد، يعني انت بنفس الدليل اللي استدلت به على الأولوية في أنها تزور، هو نفسه ها اللي هو قرب المصيبة وبعد المصيبة، هو اللي استدل به على حرمة الزيارة، على حرمة الايه؟ الزيارة. انت نظرت لمقتضى من وجه انها هتفعل، ده انت بالعكس، يعني المقتضى اللي انت نظرت له ده ها ده ممنوع عند الكل، ان هو ممنوع انها ترتكب محظورا شرعيا سواء كانت قريبة العهد ام سواء كانت ايه بعيدة العهد، سواء ده او سواء ايه او سواء ده، فالمحظور اللي هيرتكب بنقول اذا اجزنا لها مع انها ممكن انها ترتكب محظور، المحظور ده هي ممنوعه منه، ممنوعه منه قريبه العهد او بعيده الايه العهد، مش اجزناه لها، لا احنا اجزنا لها لقرب العهد بالمصيبه ها، لان الايه المقتضى اقوى، المنع هنا هيكون ايه صعب، فكلام شيخ الاسلام يكون هنا قد يكون له وجه اولى واقوى، الله اعلم. ها جزء 24 في آخر كتاب صفحة 300 وشوية كده. طيب خلاص كفاية كده ها، ليه هاي أيضا. نعم أقصد أن ده أيضا مع من ضمن الأدلة اللي حيستدل بها على جواز زيارة المرأة لإيه؟ للقبور، فقد يكون ذلك عند تشيع الجنازة، يعني كان ابنها لسه ميت وبتزور، فإحنا قلنا التشيع جائز غير الزيارة، فليه أنت حملت ده على زيارة دون تشيع جنازة؟ فالأمر محتمل، حتى أصلا المرأة ما عرفتش أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو اللي بنهاها ومين ده، وبعدين ذهبت إلى بيته بعد ذلك أو كده، يعني فالدليل محتمل أن يكون في الجنازة أو في الزيارة بغير الجنازة، وما كان في احتمال حسقط به الاستدلال. طيب وإذا اجتازت المرأة بقبر في طريقها على القول بالكراهة ها فسلمت عليه ودعت فحسن، لأنها لم تخرج لذلك، لم تخرج لذلك، وسن لمن زار القبور إذا كان من المسلمين أو مر بها أن يقول ها معرفا أي بالألف واللام للسلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولكم للأخبار الواردة بذلك في الصحيح وغيره وقوله عليه السلام للاحقون للتبرك وقوله إن شاء الله للتبرك علها تكون دي مكررة هي إن شاء الله للتبرك يعني إن شاء الله ها للاحقون أو للاحقون بقبور المؤمنين بدار القوم الايه وإن شاء الله للاحقون بدار القوم الايه المؤمنين فللاحقون بكم من باب الدعاء أن الله عز وجل ايه يميتنا على الإسلام وقوله إن شاء الله بكم للاحقون أنت ما تدري بكرة حتكون ايه على الإسلام ولا على غير الايه إسلام يعني توفنا ايه مسلمين فهذا إن شاء الله للتبرك أي بذكر اسم الله عز وجل أو في الموت على الإيه الإسلام أو في الدفن عندهم عند الإيه عند المؤمن عشان يعني الاستثناء دليل طيب بعد كده خلاص هو خلاص كتاب الجنائز في الحقيقة بيذكر طرفا من الآداب ابتداء السلام ورد ده خلاص بقى ملوش دعوة بالجنائز مش كده طيب ابتداء السلام على الحي سنة لا الامتحان للآخر خالص ابتداء السلام ورده وابتداء السلام على الحي سنة وعن جماعة سنة كفاية لحديث أبشر السلام وما بمعناه وهذا الحديث متواتر ها يعني إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين السنة يعني إيه سنة كفاية ما لش فرض كفاية يعني أصلا يقول إنه هو سنة تؤدى السنة إيه كيف يعني أصل أنك أنت تسلم وتبتدئ سنة فإن لم تسلم فقد تركتم السنة مش كده فإذا سلم بعضكم فقد أقيمت السنة قد أقيمت إليه خلاص تمت إليه السنة يكفي السنة كده أقيمت بسلام البعض سلام إليه البعض لكن فعلى هذا ممكن نقول أن الكل يؤجر أن الكل يؤجر لأن خلاص السنة إيه السنة أتى لكن إن لم يسلم أحد فلا يؤجر أحد كفرض الكفاية يأثم الجميع هنا لا يؤجر إيه يؤجر أحد طيب وقال لحديث أبشر السلام وما معناه والأفضل السلام من جميعهم ولا يجب بالإجماع طبعا لا يجب السلام من الجميع بالإيه بالإجماع فلو سلم عليه جماعة فقال وعليكم السلام وقصد الرد على الذين سلموا عليه جميعا جاز ذلك وسقط الفرض في حق الايه الجمع وقصد الرد على الذين سلموا عليه ها جميعا جاز ذلك وسقط الفرض في حق الايه الجمع لان الرد واجب كما ذكرنا او الرد فرض كفايه ايضا وقصد الرد على الذين سلموا عليه جميعا جاز وسقط الفرض في حق الايه الجمع ويكره الانحناء يعني وقت السلام ها سواء كنت هتصفح باليد او تصفح بايه السلام عليكم وتوطي كده وانت بتسلم عليك هذا ايه مما شك يكره لانه ايه ها لا هيكره الركوع يكره السجود والركوع لله لله انما الانحناء قد يكون تعود المرء على انه ينحني ولا يقصد ركوعا ها فهذا مما شك يكره انه هيقترب من الايه من الركوع نعم على اساس ان الايه ان ابتداء السلام على جماعه سنه مش كده هيبقى رده من الجماعه فرض على الكفايه خلاص فيبقى سقط الفرض في حق الجميع اذا رد بعضهم ورفع الصوت بابتداء السلام سنه رفع الصوت نفسه سنه ليسمعه الايه المسلم عليهم سماعا محققا واضح طبعا وان سلم على ايقاظ عندهم نيام او على من يعلم هل هم ايقاظ او نيام خفض صوته حتى لا يؤذي ها بحيث يسمع الايقاظ ولا يوقظ النيام ولو سلم على انسان ثم لقيه على قرب سنه ان يسلم عليه ثانيا وثالثا واكثر كل ما افترقوا وتقابلوا يسلم عليه وده يعني صح عن الصحابه كما ثبت عن انس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة يعني حاجة مرتفعة فرقت بينهم، تفرقوا يمينا وشمالا، وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. وهذا يعني أخرجه ابن السني من حديث أنس وسنده صحيح كما في حاشية زاد معاذ. قال وسنة أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام، وده يعني لحديث يذكره الترمذي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، لكنه حديث باطل فيه والضعف. من بدأ السلام قبل الكلام، من بدأ الكلام قبل السلام فلا تجيبوه على الكلام، يعني يسلم خلاص، إن صح ذلك فحيبه هذا يسن بدء السلام قبل الكلام. صحيح الجامع؟ ماشي. من بدأ الكلام قبل السلام صحيح الجامع. قلت حديث كام؟ ماشي. ولا يترك السلام. طب ما هو من دين المجلد الثاني ازاي؟ ما احد من المجلد الثاني والمجلد الثالث. عندي المجلد الثالث. طيب قال ولا يترك السلام اذا كان يغلب على ظنه ان المسلم عليه لا يرد عليه. يعني مثلا تعرف ان ده متكبر ما بيردش السلام، برضو سلم انت برضو وان كان يغلب على ظنه ان المسلم عليه لا يرد ليه السلام. يعني مش كل ما انت سلمت عليه ما سمعتش رده للسلام، ولا بيرد بالعافية، ولا من تحت درس وسيب السلام، لا ما تسيبش السلام. وان دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل ثم يسلم على العلماء ثانية، هذا من باب تبجيل العلماء واحترامهم وتخصيصهم دون غيره. ورده فرض، فرض كفاية. رد السلام يبقى الابتداء سنة والرد فرض كفاية. لا، فرض عين على المسلم عليه المنفرد. يعني لو انت اصلا انت لوحدك وسلم عليك وفرض عليك انك ترد، انما لو جماعة يبقى فرض على الكفاية. وقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا، إذا حييتم فحيوا بأحسن منها وردوا، ففرض على الجماعة المسلم عليه، فيسقط برد واحد واحد منه. طيب وأيضا ثبت في صحيح البخاري وغيره تسليم الصغير على الكبير، الصغير يسلم على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير، آداب تراعى. واحد ماشي مجموعة ماشي على مجموعة، فالقليل يسلم على كثير، واحد راكب عربية واحد ماشي، الراكب يسلم على الراكب يسلم على، والمار على القاعد، والصغير على الكبير. ويجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. خلاص، هو حديث من حسن رواه داود وغيره. ويجب الرد فورا. خلاص، أصل في الرد أن يكون فوق، مش يسلم عليكم وبعدين يمشي يخش بيتهم تقول عليكم السلام. يبقى يجب الرد يجب الرد فورا، بحيث يعد جوابا لليه للسلام، سلام عليكم وعليكم السلام، وإلا لم يكن ردا. ورفع الصوت بالرد واجب قدر الايه قدر الابلاغ. ما كانش هيسمعك بترفع ايدك تشير على انك انت بترد، هو بيسلم السلام عليكم، رفع ايديه كده وتقول عليكم السلام برضو بحيث ان هو مش سامع لكن مع الاشاره يفهم انك انت بترد الايه السلام. نعم جاي. لا مش يجب، اسمعك. لو كنت تقدر توصل له الصوت ما يبقى يجب. نعم ليه الجواب ترد عليه ولو إذا سلم عليه في الخطاب السلام عليكم وقال له عليكم السلام، ده دعاء بقى، هيبقى هنا من باب الايه باب الدعاء. لما يجي واحد هو انت اصلك بيكتب، لا هو ما بيقول لك السلام عليكم تقول عليكم السلام، انت تقول عليكم السلام مش بترد بجواب، لا هو بيقول انت بكاتب في الجواب السلام عليكم وانت تروح رد تقول ايه وعليكم السلام، مش هو ايه يعني يلت. ماشي، وانت بعد كده هتقول له السلام عليكم وهو له عليكم السلام. امر الخطاب بيختلف عن هذا الايه عن هذا الوقت. طيب قال الساعة 9:15، انا هخلص الساعة 11 كده مش هسيبكم الا ما اخلص. قال ها وصلنا لغايه فين؟ ورد فرض كفايه كده ها ويجب الرد ورفع الصوت بالرد قدر الايه الابلاغ. قال وتزاد الواو عشان بقول اللي بقول السلام عليكم ولا السلام عليكم، السلام عليكم ولا السلام. قال وتزاد الواو في رد السلام وجوبا للسنه ها قولوا وايه وعليكم وعليكم السلام، ويخير ها بين تعريفه وتنكيره يعني ايه والسلام عليكم او سلام عليكم في سلامه على الحي، ويكره ان يسلم على امراه نبيه الا ان تكون عجوزا او برزه، برزه يعني بياعه يعني برزت للناس يعني خلاص يعني هي غير اللي تكون مكنونه يعني في خدرها، ويكره ان يسلم على امراه نبيه. طيب اولا تزاد الواو، قال طائفه لو حذف الواو يعني هو السلام عليكم ما انت قلت وعليكم السلام ها لا يكون جوابا، يقول السلام عليكم يقول عليكم السلام ما ده لا يتحقق ان يكون ايه ان يكون جواب، فلا يسقط به الفرض ولانه مخالف للسنه في الرد، السنه فيها ايه وعليكم السلام، ولانه لا يعلم هل هو رد او ابتداء تحيه جديده فان صورته صالحه يقول له عليكم السلام او السلام عليكم ها غير وعليكم. طيب اولا تزاد الواو، قال طائفه لو حذف الواو يعني هو السلام عليكم ما انت قلت وعليكم السلام ها لا يكون جوابا، يقول السلام عليكم يقول عليكم السلام ما ده لا يتحقق ان يكون ايه ان يكون جواب، فلا يسقط به الفرض ولانه مخالف للسنه في الرد، السنه فيها ايه وعليكم السلام، ولانه لا يعلم هل هو رد او ابتداء تحيه جديده فان صورته صالح يقول له عليكم السلام او السلام عليكم ها غير وعليكم يبقى ده رد، وذهب الطائفه ان الرد صحيح بدون الايه بدون الواو، يعني كما يعني قال الشافعي رحمه الله تعالى واحتج له بقوله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال ولا وسلام قال سلام قوم منكرون، فايه فاحتج له بايه بذلك، وكذلك في حديث لما خلق الله جل وعلا ادم ها وذهب الى الايه الى الملائكه وسلم عليهم ها برضه لم يذكر الايه لم يذكر الواو، لكن يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد الاتيان بالواو هو احسن الايه مع جواز الحج، لكن الاتيان بالواو او نعم ايوه ما هو ده هيبقى رد، ما هو اختلف ان ده رد، ما احنا بنقول رد ها انا مش بقول احنا مش بنتكلم على اساس انك تردها هي هي ولا ترد احسن منها، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، ده اسمه رد، وقال لك السلام عليكم قلت عليكم السلام ده رد، قال لك يصلح ان يكون رد ويصلح يكون ابتداء ويصلح ان يكون ايه ابتداء، فتقول وعليكم عشان يبقى رد، والا بقى انت ما اتتش بالواجب يقينا، فعشان كده قال لك تزيد الواو وجوبا. نعم ايوه عليك او عليكم مش كده، ما هو اذا كان واحد او بناء على الخطاب بتخاطب مجموعه او بتسلم على مجموعه وهي بترد ها يا كلام عليك وعليكم الالفاظ من هي ايه انك انت تخص واحد يعني هو لو قال السلام عليكم وهو واحد وانا قلت وعليك في نهي يعني في نهي، لو انا قلت وعليك افردت ولم أقل وعليكم. طيب ماشي، ينظر ينظر. على كل إن هذا في الحقيقة يعني أصلا إيه ال هو ألحق هذا الباب بنهاية الإيه الجنائز، مع أنه يفرض بباب الآداب، لأنه هو يتكلم عن تشميت العاطس أو كذا، لكن هو ألحق به من باب من حق المسلم على الإيه على المسلم أن يشيع جنازته وأن يرد تحياته وأن إيه يعني يشمته إذا عطس، ففي باقي الحقوق اللي المتعلقة أيضا بالإيه باتباع الجنائز وكذا، ولذلك ذكر هذا الباب هنا. طيب قال تشميت قال ويكره في الحمام وعلى أكل وتال ومقاتل وذاكر وملب ومحادث وخطيب وواعظ وعلى من يسمع لهم وعلى من يسمع لهم ويسمع لدول للواعظ وللخطيب وكذا ومكرر فقه ومدرس ومن يبحث في العلم وعلى من يؤذن أو يقيم وعلى من هو على حاجته أو يتمتع بأهله أو مشتغل بقضاء ونحوه. ليه كل دول؟ أنهم في شغل، فقد يعني يعطل عليهم إيه ما هم فيه إيه؟ لا سلام على طعام، بس هو مش السلام تقول السلام عليكم صفيح، يعني هيسيب الأكل ويسلم عليك، ممكن بطنه تضغط يمكن ده يعني أن هذا قد إيه قد يعني يمنع استمتاعه بطعامه، خلاص يمنع، فيبقى من باب الأذية له، من باب الإيه أذية له. وكذلك أنت لو نظرت في كل وتال للقرآن خلاص يعني عنده ما يشغله، المقاتل ربما تشغله بذلك عما هو إيه، وكذلك المؤذن، فحتجد أن الأولى في هذه الحالات تركه. ليه؟ لأنك أنت هتشغله عما هو إيه فيه، خلاص إما أنك تؤذيه وإما أنه يترك مستحبا هو فيه. لا هنا الكلام على القول، ما ذكر أنه صح. ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق إيه جواب، يعني دائما قالوا من سلم على يعني امرأة أو إذا سلمت امرأة على رجل لا تستحق جوابه، خلاص يعني الأولى ألا تسلم على الإيه على الرجل التسليم هنا الفتن، لأنه هو ما فيش دليل خاص في الحقيقة. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني مر على مجموعة من النساء سلم، لكن على واحد الدليل فين؟ كل واحدة حيكون لها دليل خاص في الحقيقة. الأولانية يكره في الحمام لأنه حيبقى ذكر في الحمام، كويس؟ ما كل واحدة وعلى أكل لأنها ستمنع استمتاع، ها؟ ربما أصلا ينشغل بالسلام وهو منشغل في الأكل أو كذا، أو ربما وهو بيأكل بقه مشغول، فما بيبدأ يجي يتكلم يطلع الأكل من بقه وكذا، فيبقى في إيه في مظهر إيه غير يعني لائق بالمسلم من هذا المبنى. أو ممكن بيشرب مثلا يزور وانت تقول السلام عليكم، بياكل عشان يجي يتكلم وهو بياكل يزور، فكل دي ممكن يتعرض للأذى. على المصلي جائز يسلم على المصلي، بس مش هيرد هنا هيرد، يعني احنا في دليل خاص في المصلي انه هيسلم بالإشارة، كيفية كده كيفية كده خلاص، ان هو بيحط ايد اليمنى على اليسرى مش كده، بيرفع اليمنى بحيث ان يبقى بطن اليمنى الى الارض وظهر اليمنى الى الايه الى السماء، يعني خلي بطن اليمنى الى الايه الى الارض، يقول السلام خلاص بيرد السلام عليه. واذا كان عارف ان اللي بيصلي ده ممكن يرد عليه ويقول له عليكم السلام وهو بيصلي ما سلمش عليه، ما هيبطل له صلاته كده خلاص، فلا يسلم الا على الفقيه اللي هو فاهم يرد السلام ازاي وجائز انه ايه انه يسلم. فالسلام في الصلاة مش هيتكلم، لكن في قراءة القرآن هيتكلم، فهيمنع قراءة استرسال القراءة قد تكون أولى، وهو بياكل هيتكلم، يعني على كل قد يكون في هذه المسائل أخذ ورد، خلاص ما احنا بنقول اللي بيقول السلام عليكم ده خلاص لما يخلص له ما يرد السلام، ما منعوش انه هيرد وهيبقى الأمر في وقتها، فيبقى الكراهة ملهاش وجه، ماشي كل الكلام ده ايه ليه مآخذ ورد، ما فيش وقت للمآخذ دي دلوقتي خلاص لا فعل اليهود والنصارى هذا ليس المشكلة. لكن الإشارة مع الكلام إذا كان بعيدا ولا يسمع نعم هذا لإعلامها أنك تسلم أو لأنك ترد إليه السلام. نعم الرد إيه؟ هتبقى نفس الإشارة. مش إحنا عملنا كده وهو واقف يبقى برضه وانت بتراكع هتعمل له إيدك نفس الحركة اللي أنت عملتها وأنت واقف تعملها وأنت قاعد. وأنت ساجد بقى إزاي سلم عليك استنى بقى لما توعده بس أعمل له. إن شاء الله. طيب تشميت العاطس وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية. يعني لو ما حمدش ما شمتوش. خلاص؟ فيقول يرحمك الله أو يرحمكم الله لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. لكن في حقيقة النص ده فحق على كل مسلم سمعه ده مش فرض عين ده يعني مش فرض كفاية ده ظاهره فرض عين. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى ظاهر الحديث أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله تعالى ولا يجزي التشميت الواحد عنه. وهذا أحد قولي العلماء واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان قال ولا دافع له. يعني اللي قالوا ده ملوش دافع فرض عين لأنه قال حق على كل مسلم دفعتها دي فإذا القول أنه فرض عين على كل مسلم أولى من أنه فرض كفاية. ورده أي رد العاطس على من شمته فرض عين. اللي عطس بقى يرد عليه يرحمك الله يبقى فرض عليه يرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. للحديث على إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديك الله ويصلح بالكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم. والحديث أخرج البخاري وغيره. نعم أيوة فيه ارجع لزاد المعاد هو يعني ذكر في ايه في هذا ارجع ليه لزاد المعاد في الجزء الثاني صفحة 437 فيما بعدها اعط في رواية الحمد لله فقط ودي رواية هي. الحمد لله على كل حال هو في طبعا هو بيتكلم على اعتصاص كلام طيب ان الاعتصاص من الايه من الله وان التثاوب من الايه من الشيطان أيوة نعم أيوة قلنا فرض عين ده الراجح ده الراجح ابن القيم لا لا يرحم يهديكم الله ويصلح لكم خلاص يرضى كل واحد. هو كل واحد يقول له يرحمك الله هو قال يهديكم الله ويصلح ايه كل واحد يقول له يهديك الله ويصلح بالك يهديك الله ويصلح بالك يقول له كل واحد ما حدش قال كده أيوة ماشي طالما انه يعني كل المسجد هيسمعه ولا اللي جنبه على صوته طب خلاص يبقى كله يقول يرحمك الله هو هيعطس في الصلاه يقول الحمد لله في الصلاه ولا بعد والناس قاعده في درس كده والحمد لله طيب خلاص ايه البلبله كله بيقول في وقت واحد يرحمك الله هو قال يهديكم الله ويصلح بالكم زي ما واحد قالها زي ما الف قالوها مصلين يقول بصوت واطي فهيسمعوا اللي حواليه يردوا بصوت واطي ها اذا رفع صوته بالحمد وقلنا فرض عين هترد عليه زي ما اذا سلمت يرد عليك السلام. قال ويكره ها ان يشمت من لم يحمد يكره ان يشمت من لم يحمد الحديث اذا سمع ما سمعش خلاص وان نسي لم يذكره ان الحديث ما قالش لن تذكره لكن يعلم الصغير ونحوه أن يحمد طبعا ده باب الصغير تعلمه أن يقول إيه لما إنما الكبير ده كبر وما تعلمش ها؟ فأمره يختلف نعم خلاص إذا كان حكمك الصغير يجهل فبنعلمه لكن إذا كان هو أصل هذا الأمر مما لا شك أصبح إيه يعني الكل يعلمه طالما أنه كبر خلاص بيعطس كثيرا واللي حواليه بيعطسوا كثيرا وكذا فيصعب ان هذا الامر يكون مجهولا يصعب ان يكون هذا الامر ايه يكون مجهول طيب قال الشيخ عبد القادر ما نردش عليه برضو علمه ايه ما هو تعلمه هو عارف ما بيقولش خلاص زاهد في السنة ومش عايز الناس تقول اقول له ايه طيب في درس بقى عام نقول للناس كلهم مش هناخد واحد واحد نقول طيب ويكره ان يشمت ها من لم يحمد والناس لم يذكره لكن يعلم الصغير ونحوه وان ان يحمد قال الشيخ عبد القادر ويقال للصبي اذا عطس بورك الله فيك وجبرك الله ها بورك فيك ماشي بورك فيك وجبرك الله انا قلت ايه بارك الله فيك نعم بورك فيك وجبرك الله فان عطس ثانيا وحمد شمته وان عطس ثالثا وحمد وحمد ده كلام جديد بقى خلاص خلاص احنا بنعلم الصغير وبنقول له كده ما الولد مش هيعرف يقول الحمد لله الصغير ده مش عارف الكلام فاحنا بنعلمه انه بارك الله فيك ارحمك الله كده عشان هو مش قادر يقول الصغير ده يعني ما بيتكلمش ما نعلمه أقصد أيوة هو قال لك إنه يعلم الصغير ونحو أن يحمل ويقال للصبي إذا عطس اللي لسه ما يعرفش يتكلم أو للطفل أو كذا ندعو له وفي نفس الوقت نعلمه ما كل دي فيش فيها نصوص قطعة يعني فإجتهادات ها لو عرف ايه الواد لسه ما عرفش يتكلم انا اقول له قول الحمد لله بارك الله فيك او بورك فيك ها خلاص اقول له ارحمك الله نعم او ماشي او من طولش ارحمك الله هتقول له على اساس ان هو ما جريش عليه القلم هتقول له ايه بارك الله فيك هتقول له بارك الله فيك ماشي ها طيب يا جماعه الله يهديكم خلاص وان عصى ثانيا او ثالثا ها ويشمته اما في الرابعه يدعو له بالعافية لأنه خلاص بقى كده مسكوم مش كده شمت أخاك ثلاثا فما زات فهو زكام أيوة حديث رواه أبو داود موقوفا ومرفوعا وسنده حسن كما في حاشية زاد معه شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو مسكوم يعني سله العافية ها رواه أبو داود من حديث هو من حديث أبي هريرة ها موقوفا ومرفعا طيب يشمت للايه للرابعه طيب وطبعا اليهود لما يعطسوا او النصارى كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم وهذا حديث اخرجه البخاري في الادب المفرد واخرجه ابو داود واسناده صحيح كما في حاشيه زاد المعنى طيب يشمت للرابعة إلا إذا لم يكن لا يشمت للرابعة مش كده إلا إذا لم يكن شمته قبلها إيه ثلاثة فالاعتبار بالتشميت يعني لا يزيد في التشميت عن ثلاثة لا بعدد العطسات فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعدها إذا لم يتقدم إيه تشميت يعني قال في شرح المنظومة قولا واحد يعني برضو لو عطس ثلاثة متواليات شمته واحدة وبعدين عطس ثانية حشمته الثانية ها رغم ان دي العطس الرابعة مش كده فالعبرة بالايه تشميت لا بالعطس الميت وعمل احياء ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس نعم الايه تشميت فرض عين هترجع لها تاني دي خلاص فاتت ازاي ايه يعني ايه ازاي يسقط فرض العين ما هو بقول واجب على كل من سمع ان يشمته يسقط ازاي فرض عين ها ماشي الرابعه ليه انا ما قلتلوش يعني السؤال ايه الاول افهم السؤال السؤال ايه ما تشمتوش في الرابعه ما تشمتوش في الرابعه ما شمته في الرابعه ليه؟ قال شمت ثلاثة مش حديث قال شمت ثلاثة ذكر عدد العطسات الحديث شمت أخاك ثلاثة شمت أخاك ثلاثة عطس خمسة عطس عشرة لا تزيد في التشميت عن إيه؟ عن ثلاثة إن الحديث قال شمته إيه؟ ثلاثة فما زاد فهو إيه؟ زكام فالعبرة بعدد الإيه؟ بعدد تشميتات لا بعدد العطسات. آخر جملة فين؟ في في في في الراجل هنا. يشمت للرابعة إلا إذا لم يكن، لا يشمت للرابعة، وأنا كلام ولا يشمت للرابعة اللي بعديها إلا إذا لم يكن شمته قبلها إيه؟ ثلاث. لو إن لم يشمته قبل كده ثلاثة شمت في الرابعة، يعني أول عطسة ما شمته شمته من العطسة الثانية، قال له رحمك الله، يبقى في العطسة الرابعة يقول له رحمك الله، لأنه يبقى تالت تشميت بالنسبة له. فرض عين إيه هو اللي فرض عين؟ ما شمتوش لان ما سمعش صوته، او ما او كان بعيد عنه، او جه لا قريب، وكان لاي سبب من الاسباب، لاي سبب، او عطس اثنين ورا بعض، ها قبل ما يقول له رحمك الله، ها ما لحقش لاي سبب. طيب، ويعرف الميت زائره يوم الجمعه قبل طلوع الشمس وفي الغنيه، يعرف كل وقت، وهذا الوقت اكد يوم الجمعه بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عن في حق الشهداء وغيره، وأنه لا توقيت في ذلك، يعني برد على الليالي خاص ذلك بيوم الجمعة. ويتأذى أول به في مسألة معرفة الميت لزائره. سئل ابن تيمية عن الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلمون بزيارتهم، وهل يعلمون بالميت إذا مات من قرابتهم أو غيره؟ قال: الحمد لله، نعم، قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على الأموات، جاءت آثار بذلك، كما روى ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري قال: إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير في الدنيا، يتلقون البشير في الدنيا الجاي ببشر بيبشر الناس بخبر حسن، فيقبلون عليه ويسألونه، فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم يستريح فإنه كان في كرب شديد. قال: فيقبلون عليه ويسألونه: ما فعل فلان وما فعلت فلانة؟ سألوا عن ليه؟ عن الأحياء. وما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ الحديث يعني ايه كذا. وطبعا الحديث ايه يقول له: ما فعل فلان؟ يقول: مات ولم يأتيه. فيقول: ذهب الى امه الهاوية. ذهب الى امه الايه؟ الهاوية، نسأل الله تعالى العافية. طيب، واما علم الميت بالحي اذا زاره وسلم عليه، ففي حديث ابن عباس مرفوعا: ما من احد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وقال ابن المبارك: ثبت عن يوسف سلم وهذا، وصححه عبد الحق صاحب الأحكام. هذا ذكره ابن تيمية الفتاوى وذكر أثارا في هذا. وأيضا يتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير، يتأذى الميت بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال تقي الدين، شيخ تقي الدين ابن تيمية: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا، وبأنه يدري بما فعل عنده، ويصر بما كان حسنا، ويتألم بما كان قبيحا. وليس ذلك لكل أحد مما لا شك، وقد يكون لأحد دون إيه؟ دون أحد. ويجب الإيمان بتعذيب الموت في قبورهم، وده من اعتقاد أهل السنة. ويسن لزائر الميت فعل ما يخفف عن الميت ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، وإذا تكلمنا معرفته أنه بدعة، وكل قربة فعلها مسلم وجعلها ثوابا لمسلم حي أو ميت حصل له ثوابه. طبعا الحي أو ميت هذه فيها كلام، النصوص أتت للإيه؟ للميت، وبالنصوص الإيه؟ بالقرب البدنية ولا المالية، اللي ورد القرب المالية الصدق عنه بالحج عنه، وورد أيضا بالقرب البدنية أنه يصوم عن الإيه؟ الصوم عن الميت. وهناك خلاف في أهل العلم في الإيه؟ في هذه المسألة ما الذي ينتفع به الميت؟ هل ينتفع بالقرب المالية والبدنية أم ينتفع بالإيه؟ بالمالية فقط؟ ذهب الشافعي ومالك إلى أنه ينتفع بالقرب المالية فقط، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه يرتفع بالقرب المالية والبدنية. فالبدنية لو صام وأهدى الصيام ولو قرأ وأهدى القراءة ولو صام ولو صلى وأهدى الصلاة يصل إلى الميت، وأن ذلك جائز، لكن الأولى عدم فعل ذلك. هذا من باب الجائز غير المشروع، من باب الجائز غير الإيه؟ غير المشروع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. أيوة. ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له وجه من النظر، خلاص فينكر عليك إذا فعلت ذلك. طيب ها، بالنصوص دي يعني واحد بيموت بيروح يقول له زي ما في حديث أبي أيوب، مش هو عارف كده يعني شايفهم ولا روحه بتطلع تشوف؟ لا خلاص هو في دار أخرى، لكن الأموات ها الذين ماتوا بعده يخبرونه بما حدث. طيب، وهل يشترط في إهداء القربة؟ لا، هنا كل قربة فعلها المسلم ها وجعلها ثوابا لحي أو ميت، طبعا حي هذا الكلام ليس عليه دليل إلا ها ما ورد به النص أن أبوها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة ها وتحج عنه، فدي قربة، لكن كان عاجزا عن إيه؟ عن ذلك، فيوقف في ذلك فقط. إنما الرجل لا يستطيع أن يصلي، خلاص يعني هو يصلي على قدر إيه استطاعته، ما خلاص مناط التكليف ذهب عقله، لا يصلي أحد عن أحد. نعم، حتى نعم يعني إن دخلنا الحج ده هيبقى من باب الإيه؟ النيابة بماله وكذا، لكن بيحج عنه دخله أنها قربة لإيه؟ قام بها الحي. نعم، جائز إيه؟ لا مش بدعة، معنا قلنا الجائز غير مشروع ما نسميه بدعة، وإن كان البعض سمى ذلك بدعة، خلاص لما ذكرنا الإيه؟ هذا الكلام. ولو جهل الجاعل ها ما جعل له من جعل له كالدعاء ها إجماعا، أقول كل قربة فعلها مسلم وجعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل له ثوابه، ولو جهل الجاعل من جعلها له كالدعاء إجماعا، يعني الدعاء ينفع المسلمين اللي تعرفوا اللي ما تعرفوش بالإجماع، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ها بينفع ولا بينفعش؟ بينفع، من باب الجاز غير مشروع، والأولى ألا تفعل. قال والاستغفار وواجب تدخله النيابة كالحج، أو كل ده قياس على الواجب اللي بتدخله ليه النيابة بيجوز النيابة، وصدقة التطوع وكذا العتق والقراءة والصلاة والصيام. وهل يشترط في إهداء القربة إلى الميت أن ينويه قبل فعلها؟ يعني قبل ما يقرأ القرآن بينوي أنه لما يقرأه حيهدي الثواب، أو قبل ما يصلي أو قبل ما يصوم؟ ها؟ به جزم الحلواني في التبصير، يعني كأنه يشير إلى أن في مسألة خلاف. وإهداء القرب مستحب، قال في الفنون استحب إهداؤها حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لو كان هذا الأمر مستحبا لفعله الصحابة، وكانوا أولى الناس بالمصارعة إيه؟ كان أولى الناس بالمصارعة إيه؟ فيه، لكنهم لم يفعلوه، فدل على أن ذلك إيه؟ لا يشرع، يعني أن هذا إيه؟ لا يشرع. ونكتفي بهذا القدر. مسألة إن الموت يسمعون أو لا يسمعون تكلمنا فيها في العقيدة، فيرجع إلى محاضرات الإيه؟ إلى محاضرات العقيدة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دي أسئلة العقيدة، أجوبة العقيدة، فين حد من ال